إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ما حالهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. من كان دائم الذكر كان قريبا من الله وأحبه الله، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كثير الذكر، كثير الاستغفار، كثير التسبيح والتهليل والحمد، وهو لا يحتاج إلى استقبال قبلة ولا يحتاج إلى ستر عورة ولا يحتاج أن تفعل الذكر قائما أو قاعدا أو مضطجعا، ولا يحتاج أن تفعله في جماعة أو أن تنفق مالا لفعله، وإنما يحتاج منك إلى أن تنتصر على إغفال الشيطان لك وأن تذكر الله تعالى. فاذكروني أذكركم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.